قد يحصل له في المجتمع البالية. يجب أن ننظر نظرة أخرى واقعية. وقد قبل عمر رضي الله عنه بديلا لزكاة الفطر بدلا من الحبوب، أخذ هذا العقد. لماذا؟ لأنه يرى أنه من سائر قوت القوم. الآن المال هو الذي يحرك العالم كله سبحان الله، فإن أخرجت زكاة الفطر مالا فلا ضير عليه. عايز تقف عند النص وتصمم أن يكون حبوب الرأي أنت حر، لا أحد يمنعه. ولكن أنا أوسع لك المسألة من باب الأمانة العلمية. لابد من العالم أن يكون عنده أمانة علمية يوضح الوجوه، ولكن أن تختار. وهذا إعمال العقل في الاختيار، وهذه عظمة الإسلام. الأمر الثالث وهذا مهم، اجلس اليوم مع أبنائك قبل العشاء أو بعدها أو قبل المغرب أو بعدها، وراجع ما هم وضع العالم الإسلامي، وقل ما الذي نحن فاعلون بإخواننا هنا وهناك. نحن آمنون مطمئنون، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وخير بلد المسلمين يا رب. وغيرنا غير آمن تحت قصف القنابل والقتل. وربنا سبحانه وتعالى ينصر إخواننا في غزة ويثبتهم وينزل عليهم سكينته ونصرا. أهلنا في العراق، وانظر ماذا يحدث. أول أمس المؤذن يؤذن للمغرب في أحد محافظات العراق ويدخل القتل عليه يقتلوه أثناء الأذان. هل هذه بغداد الرشيد؟ هل هذا عراقي؟ أنا أشك، مش ممكن. طب شيء يعني يفوق وصف. الجزار هذا الذي يعيش هناك في الشام ويأخذ ولاية ثالثة ويقتل شعبه ويجلس على ركام وحطام دولة ويريد 7 سنوات أخرى، لا إله إلا أنت. فتنظر وتتعجب. فقل لأولادك أولا احمدوا الله على نعمة الأمن والأمان والسلم والسلام، ثم عرفهم تاريخ أمتهم. عرفهم تاريخ أمتهم، اشرح لهم أن المسلمين يوما صلوا في كل بلد فتحوها صلاة الفتح، عسى أن يفتح الله قلوبنا بفضله وأن يفتح عيوننا على حقائق الأمور حتى نرى الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن نرى الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. سبحان الله. نريد أن نعود مرة أخرى لنجد علماءنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الشاب سكير الخمر جار أبي حنيفة كان لما يسكر بالليل ينادي وسكران أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. فافتقده أبو حنيفة أياما فسأل، قالوا لقد أخذته الشرطة، وجدوه مخمور في الشارع فخذوه في مخفر الشرطة في الكوفة. أبو حنيفة ذهب إلى المخفر، ما الذي حدث؟ رحب رجال الشرطة في المخفر بالإمام الأعظم في أول زيارة له. ما الذي أتى بك؟ قال جار لي، جئت أشفع عندكم لكي تخرجوه. من؟ قال فلان. السكير؟ قال نعم. فقائد المخفر أمر بالإفراج عن كل المحبوسين إكراما لزيارة أبي حنيفة. مش خد أبو حنيفة عطل الزنزانة، لا، هو أكرم أبو حنيفة، خرج كل سبحان الله. فانظر لما الأمور توزن بموازينها هكذا سبحان الله العظيم. لما سعد فوجئ في القادسية 40 فيلا أو 80 فيلا يستخدمها الفرس في قتال المسلمين، البعران والجمال بتاع المسلمين والخيول لم تجد هذا الحيوان من قبل، فوجئت ونفرت الخيول. لكن مع سعد عقول تفكر، فوضعوا أقنعة مخيفة على وجوه الجمال والأحصنة. وضعوا، عارف أولادك لما يعملوا حفلة تنكرية ويشتروا وجوه مخيفة ويخوفوا بعض سبحان الله ويدخل بيت جحر ويخاف في الملاهي، عملوا كده المسلمين، عملوا وجوه ودهنوها بالقار. الفيلة رأت حيوانات غريبة